الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الخلال رحمه الله في كتابه السنة قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل قال اجتمعنا في الجماعة أبو البختر وميسرة وأبو صالح والضحاك مشلك وبكير الطائي فأجمعوا على أن الحجاء بدعة والولاية بدعة والبراءة بدعة والشهادة بدعة. نعم هذه أمور يعني تناقشوا فيها حتى ناقشها هؤلاء التابعين. أجمعوا على أن الإرجاء بدعة. عرفنا معنى الإرجاء اللي هو تأخير العمل عن الاعتقاد، وأن الإيمان فقط اعتقاد بالقلب وقول باللسان، وأما الأعمال مؤخرة لا تدخل في أبواب يعني الإيمان. والغلو في الإرجاء أنها يعني العمل لا وزن له، فلو عمل ما عمل من السيئات ما دام أنه عنده إيمان بالقلب لا تضره يعني السيئة، فهذا بدعة. هذا القول بدعة، يعني أنه ليس يعني من الدين ولم يكن في سلف الأمة الصالح. الإرجاء بدعة، والإمامة قال والولاية بدعة، يعني الولاية لعله يقصد يعني ما يعني قاله الرافضة في تولي يعني علي بن أبي طالب وآل بيته والبراء من يعني من أعدائهم بدءا بالصديق رضي الله تعالى عنه، أن هذه معنى الرافضة أنما هذا أمر مبتدع. نعم والبراءة بدعة والشهادة، والبراءة اللي هي فعل الخوارج، فعل الخوارج أنهم يعني خلاص تبرأوا يعني من كل من يفعل الكبير والمعصية ورأوا أنه مش، فهذا كذلك يعني مقالة الخوارج أمر مبتدع. نعم حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثني سعيد بن صالح عن حكيم بن جبير قال إبراهيم للمبتدئة أخوف عندي على أهل الإسلام من عدتهم من الأزالة. عدتهم من الأزالة، هذا كلام إبراهيم النخعي يقول أنا أخاف على أهل الإسلام يعني أن يضلوا وكذا من بدعة الإرجاء أكثر من بدعة الأزارقة. الأزارقة هذول فرقة من الخوارج، يقول يعني إفساد المرجئة أكبر من إفساد الخوارج، يعني هذا يراه العديد. بدعتهم دول لينة ودول بدعتهم حار، دول بدعتهم لينة يهونوا الدين حتى يصبح الدين ما في شيء ما له معنى، بس قل لا إله إلا الله بلسانك وهذا أنت مقرر بقلبك، وترك الصلاة وترك الصوم وترك كل الأعمال وفعل كل المنكرات. فيقول هذا يهدم الدين أكثر من بدعة الخوارج. الخوارج بقى في المقابل، الخوارج يرون أن أي من يرتكب كبيرة كافر ويقاتل، طبعا مفسدون وهؤلاء مفسدون، هذول كأنهم مفسدون بالتفريط وهؤلاء مفسدون بالإفراط، لكن هذول يحملون سيف يقتلون به أهل الإسلام وهؤلاء لا يحملون سيف، إنما يحملون هذه الشبهة التي تجعل المسلم خلاص يعني يتهاون في الدين. فإبراهيم النخعي يقول هؤلاء يعني عندي هؤلاء أشر اللي هم المرجئة أشر على أهل الإسلام من الخوارج، وإن كان طبعا كثير من العلم يرى أن بدعة الخوارج أشر من بدعة الإرجاء، لكن يقول دول شرهم أكبر. نعم حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت إبراهيم يحدث عن علق قال رجل عند عبد الله إني مؤمن، قال قل إني في الجنة ولكننا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم هذا عن عبد الله القمع عن عبد الله عبد الله بن مسعود، يعني قال رجل عنده إني مؤمن، فقال له عبد الله طبعا مستنكر قال قل إني في الجنة، فعندما تشهد نفسك بالإيمان تزكي نفسك على هذا النحو قال قل إني في الجنة. نعم منكر عليه، ولكن قال نؤمن بالله وملائكته، نقول يعني آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. لكن الشهادة لنفسك لأنك مؤمن. نعم. حدثنا عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي عبد عن حذيفة قال إني لا أعلم أهل دينين في النار قوم يقولون إن الإيمان كنار وأنزل وقتل وقوم يقولون من قبلنا كانوا ضلالا يزعمون أن الصلاة خمس وإنما هي ثلاثة صلاة العشاء وصلاة الفجر. نحن نقول في دينين يعني نشأ في الإسلام دول أهل الضلال. أولهم المرجع الذين يقولون الإيمان كلام. ما فيش عمل. العمل برا. بس قل لا إله إلا الله وخلاص. قل هذه الكلمة يحصل لك الإيمان. والآخرون يزعمون أن الصلاة خمس وإنما هي فرقة. نعم. يعني نشأت فرقة تقول لا. الصلاة إنما هي فقط صلاتين صلاة الصبح صلاة في أول النهار وصلاة في آخر النهار. بس الفرقة هذه الثانية إن الذين يقولون بس أوجب الله صلاتين فقط هذه انقرضت هذه ما بقيت لها. يبدو أنها ظهرت في ذلك الوقت ثم انقرضت. أما فرقة الأرجاء بقي يعني الأرجاء بقي إلى يومنا هذا صار عند عوام الناس يقول لك أخي الإيمان في القلب. ربك رب قلوب يقول انت صلي ولا صوم ولا كذا يقول لك خلاص الايمان بالقلب. فهذه بقي حتى في كلام عامه الناس بقي ان الايمان هو خلاص سلام انت مؤمن بقلبك وادخل بلسانك واخلاقك حلوه مع الناس ما يحتاج صلاه تحتاج صلاه وصيام وزكاه. فهذه بدات الارجاء بقيت مع الناس اما عند عوامهم وعند كذلك خواصهم. بعض الناس أخذوا هذه البدعة نعم بقيت وانتشرت في أول صدر الإسلام. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا يزيد يعني ابن إبراهيم عن ليل عن الحكم عن سعيد الطائي عن أبي سعيد الخدري أنه قال الولاية بدعة والإرجاء بدعة والشهادة بدعة. نعم نفس الأمر اللي كل هذه من أقوال أهل البدع. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة عن سليمان بن يسار قال حدثني المسعود قال دخلت أنا وابن عباس على عمر حين قلت فقلنا له الصلاة فقال أما أنه لا حظ في الإسلام لمن أضاع الصلاة فصلى وجرحه يتعب دما. هذا كلام عمر بن الخطاب يقول دخلنا عليه وهو مطعون فقلنا له الصلاة لأنه هو الإمام هو الخليفة فقال لهم ألا إنه لا حظ في الإسلام كما ومعنى ما له حظ يعني ليس له نصيب يعني ليس من أهل الجنة وليس مؤمنا من لا يصلي. يعني كلام عمر يستدل به على أن يعني المرجئة كانوا حظ في الإسلام تركوا الصلاة وقالوا بس الإسلام بالقلب وباللسان. فهذا عمر يقوله محضر الصحابة قال لهم لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قفوا إن شاء الله. نعم. الشهادة ما أدري الآن ماذا يعني من أقوال أهل البدع يعني في خصوص الشهادة لعله يعني مقالة بعض مقالات الخوارج يعني لا بد يعني أن يشهد له يعني بالإسلام ليكون مسلما. الله تعالى فهي قول من أقوال أهل البدع. نعم.